السوق إلى العتق من النار. قال الله الملك: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا من الصادقين، واللهم اجعلنا من السابقين، واللهم اجعلنا من المقربين، واللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أصفيائك، اللهم اجعلنا من أهلك. اللهم إنا نسألك أن تقربنا وأن تصطفينا وأن تطهرنا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. حين يشعر الإنسان في فتن الدنيا، عايش في الدنيا دي وماشي كده عمال يخبط، يقوم ويقع، يتوب ويذنب، يعصي ويرجع، يروح ويجي، يقول يا رب اعتقني بقى، يا رب اعتقني من اللي أنا فيه بقى، يا رب أنا غلبت مع نفسي الأمارة دي، يا رب أنا غلبت من الشيطان، يا رب أنا غلبت في الدنيا دي، يا رب يا رب ريحني اعتقني. سؤال عشان تشتاق، فات عليك في عمرك كم رمضان؟ كم رمضان يا عم سيد؟ صمت كم رمضان في حياتك؟ كم رمضان يا عم خالد؟ كم رمضان يا عم صالح؟ كم رمضان؟ كم رمضان وما تعتقتش؟ يا غلبك ما اشتقتش، ما اشتقتش، ألم تشتق حبيبي لأن تعتق في رمضان؟ هذا شهر رمضان، شهر العتق من النار، اقترب على وشك، ولله في كل يوم وليلة عتقاء. جهز شوقك، حمي شوقك، شعلل شوقك انك تعتق السنه دي، ان تعتق هذه السنه، ان تعتق هذا الرمضان من النار، تعتق من ممن قال الله فيهم مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير، أولئك أصحاب النار. خاف من دي تعتق. خاف ازاي؟ اسمع، لهيب النار ورياح الجنة. اسمع، العتق من النار عشان تفهم كيف تعتق رقبتك من النار. الواجب العملي بقى عشان تستعد، عشان تشتاق بعد أن تسمع درس لهيب النار، سارع بالبحث، اعمل لي بحث وبعتولي، اعمل لي بحث وبعته أسباب النجاة من النار. كيف تنجو من النار؟ بحث، عايز كل الدنيا تعمله. أما تعمل البحث ده كيف تنجو من النار، وهذه الأسباب بقى من القرآن ومن الأحاديث ومن كلام السلف، ابدأ نفذ البنود دي مرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشر عشرين عشان تنجو من عذاب النار. مشروع طيب واجب عملي عشان تعتق من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله أربعين يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فضل الله فضلين خمسين يوم، أربعين للعشر الأواخر بتوع الاعتكاف. عايزين الأربعين يوم دول خمسة من خمسة تكبيرة الإحرام خلف الإمام، خمس صلوات تكبيرة الإحرام خلف الإمام. اتفقنا؟ حاجة كمان، عشان عندي أنا هواية اسمها هواية التأمين على العبادات، بقول لي لما تيجي تروح تصلي خد واحد معاك عشان لو صلاتك باظت ربنا يكتب لك صلاة التاني اللي انت خدته ده. التأمين، هواية التأمين على العبادة. من التأمين على العبادة دي على 40 يوم انك تصلي كل يوم اربع ركعات قبل الظهر واربع ركعات بعد الظهر. صلاة الظهر عندك بقت 12 ركعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر اربعا وبعد الظهر اربعا حرم الله بشره من النار.